ولقد وصلنا لهم قولا علهم يتذكرون الذين اتيتهم كتابا قبلهم بيؤمنون ويذكرون عليهم قالوا آمنا به ونحكم بما انكم قبل مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويذرون بحسنه السيئه ومما رزقهم ينفقون ويسمعون الله وعلى الله وقالوا لنا اعمالنا ويطمعهم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان تبع الهدى معك وتخطف نظيرنا اولم نكن حرا امنا يجب ان يثبت كل شيء بسبب الاذن ولكن خير يعلمون كما لكن قد يثبت الله عن جنات الفجر كنتم تسمعون بعد من قليل وكنا نحن الوارثين وكان ربكم يقضي الحق وحفظهم من رسوله وعلى ما يسلمون كنتم تقولون لا ولا ظالمون.